السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، الآيات مطلعها قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا، نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، ففيه أن الناس يقولون: لو استشفعنا بأحد حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقولون: ائت آدم عليه السلام فإنه أبونا، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء ونفخ فيه من روحه. الشاهد أنهم يأتون آدم عليه السلام فيعتذر عن الشفاعة ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فلهذا أطبق العلماء على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. قوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هل لبث فيهم يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما فيكون عمره أطول من هذا، أم أن مدة مكثه من ولادته إلى أن مات 1000 سنة إلا 50 عاما؟ الأظهر الذي عليه فريق من العلماء الأول، عفوا الثاني، أن مدة حياته التي عاشها على الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي يدعوهم إلى الله سبحانه ويحذرهم من عبادة الأصنام ومن عبادة الأوثان. وقد بسطت قصته في غير هذا الموطن، وتسمت سورة من سور القرآن الكريم باسمه، وأيضا قصته مبسوطة في سورة هود عليه السلام بشيء أوسع من التفصيل، وبسطت أيضا بعض الشيء في سورة هود عليه السلام، وبعض الشيء في سورة الأعراف، وكثير منها في سورة المؤمنون. هذا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، وهو من المنتقد عن البخاري، من المنتقد على البخاري، أن قوم نوح أو أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان أقوامهم وقال لهم، أوعز إليهم، أن صوروا لهم تصوير حتى تذكروا لهم، فإذا ذكرتموهم اجتهدتم في العبادة. ففعلوا وصوروا لهم تصوير بزعمهم حتى يجتهدوا في العبادة، ثم طال عليهم الأمد فجاءهم الشيطان وقال لو صنعتم لهم تماثيل تكون أوقع في تذكرهم فصنعوا لهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوا هذه التماثيل والأصنام من دون الله عز وجل. فبعث نوح عليه السلام ونهاهم عن ذلك كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إلا أن هذا الأثر وهو في البخاري وكما أسلفت منتقد عن الإمام البخاري وقد انتقده عالم قبل مجيء البخاري وشيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله تعالى الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني وهو من أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث، فكان يلقب بحية الوادي لسعة حفظه. ووجه الإعلال أنه مروي في البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس، فظن بعض الرواة أو بعض العلماء أن عطاء هو عطاء ابن أبي رباح المشهور بالرواية عن ابن عباس، فصحح الخبر، ولكن ابن المديني يرى أن عطاء هو الخراساني. قال ما حصله؟ وكانوا يحترزون دوما فيقولون عن عطاء الخراساني عن ابن عباس عن عطاء الخراساني عن ابن عباس احترازا من عطاء ابن أبي رباح. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، الأثر منقطع. قال فلما طال الأمد ظن ناس أنه عطاء ابن أبي رباح فصححوا الخبر، وإلا فهو منقطع لكونه من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس ولم يسمع منه. كذا قال ابن المديني رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري هدي الساري أثناء دفاعه عن الأحاديث التي انتقدت على البخاري جاء أمام هذا الأثر والتمس بعض أسباب الدفاع ولم يرها مقنعة له، فقال وعلى أي حال فإن هذه المسألة من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، ملتمسا العذر للإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الصدد. وعلى أي حال وإن كان الأثر قد انتقد على البخاري إلا أنه بمقتضاه قال جمهور المفسرين لآثار أخرى عن بعض الصحابة عن بعض التابعين فالله أعلم. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فيه أن الشخص لا ييأس من الدعوة إلى الله، لا يأس في الدعوة إلى الله من رحمة الله، وأن عليه أن يؤدي ما أمر بتأديته والذي يوفقه هو الله سبحانه وتعالى. هذا. وثم مسألة من مسائل فقه الدعوة تثار في هذا المقام، وهي هل يستمر الشخص يدعو وإن لم يرى إجابة، وهل يستمر يدعو وإن رأى استهزاء، وهل يستمر يدعو وإن رأى نفورا. فمن العلماء من يستدل بقصة نوح عليه السلام وتنوع أحواله في دعوته، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى أن قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا أن الشخص يستمر في الدعوة وإن نفر من نفر. وقال آخرون من أهل العلم إن نوح عليه السلام كان يفعل ذلك بتوقيف من الله سبحانه، وقد قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. فمن العلماء من قال: فذكر إن هنا بمعنى حيث، أي فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أو حيث تتوقع أن الذكرى تنفع. أما إذا رأيت الذي أمامك سيزداد كفرا وضلالا وعنادا وسينال من رب العالمين، فحينئذ لك أن تجنح جنوحا آخر خشية أن يسب الدين. ورب العزة قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذا قال البعض. فالوجهان قائمان ولكل مقام مقاله والله أعلم. هذا وقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. هنا مقدرات حذفت في الآية وهي مفهومة من السياق، فليس لكونه لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما أخذهم الطوفان، كلا، بل هناك مقدرات، أي فدعاهم إلى الله واستمر في دعوته، وتنوعت صور دعوته لقومه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، فرادى وجماعات، ومع ذلك كله أبوا، إلى أن قال الله له: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومه أحد إلا الذين آمنوا، فخشي على الذين آمنوا من الردة، لأنه لم يعد يتوقع، خلاص قطع الأمل بإخبار الله له في إيمان قومه: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، أي فلا تحزن بما كانوا يفعلون. فحينئذ دعا ربه قائلا: ربي، أي يا ربي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا أي ساكنا للديار، ساكنا للديار. ومنه قول القائل: يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا، فما بتلك الحمى والدار ديار. فالديار ساكن الديار. فقال: رب، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فالولد يأتي أكفر من أبيه وأضل من أبيه، فيهين نوح عليه السلام إهانة أشد من تلك التي أهانه بها أبوه. فسأل نوح ربه ألا يذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله دعاه لما دعا بهذا الدعاء، ودعا بقوله: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. قال جل ذكره: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. من قصة نوح عليه السلام نأخذ أمرا عظيما، ألا وهو أن الفرج من عند الله، وأن المسائل كلما ازدادت شدة كلما كانت شدتها مؤذنة بالفرج إن شاء الله تعالى. وهكذا بإطراد، كلما ازدادت المسائل شدة وإحكاما كلما كانت شدتها وكان إحكامها مؤذنا بالفرج، لأن الله قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فكلما ازدادت الأمور شدة كلما آذنت بالفرج بإذن الله. وقد أحسن القائل، وقيل إنه من مقول الإمام الشافعي رحمه الله، ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فدوما فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال الحسن البصري رحمه الله لن يغلب عسر يسرين. وهذا التقييد عليه عدة أدلة، عليه عدة أدلة. حتى في مرض موت المؤمن يشتد الألم ويشتد المرض ويزداد التوجع، ولكن وبعد كما قال الرسول لفاطمة رضي الله عنها في مرض الموت وهي تقول أمام الرسول وهو يضع يده في ركوة ويمسح بها رأسه ويعاني من سكرات الموت ويقول إن للموت لسكرات، فهي تقول وكرب أبتاه، فيقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. فالفرج يأتي بإذن الله، ولا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله، وكل شيء عند ربنا بمقدار، ولكل أجل كتاب. هذا ومن الجدير بالذكر والتنبيه أن نوح عليه السلام لم يملك جيشا جرارا، لم يكن عنده جيش جرار، ولكن فئة قليلة مؤمنة أقل من القليل. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، يذكر البعض أنهم 12 شخصا، فالله أعلم بمعدل. إذا قلنا في 95 سنة يؤمن واحد، أو كل 90 سنة يؤمن واحد، فهي نسبة ضعيفة مستضعفة. ولكن ما السلاح الذي نصر الله به نوحا عليه السلام؟ تمسكه بدين الله، تمسكه بتوحيد ربه، حسن اعتصامه ولجوئه إلى الله، وثباته على الإيمان، تثبيت الله له، إذ يقول لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، إن شق عليكم وجودي فيكم وتذكيري لكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا، اتفقوا جميعا على رأي واحد في شأني، اتفقوا على رأي موحد في شأني، اقضوا إلي ولا تنظرون، نفذوا في ما اتفقتم عليه ولا تؤخروني لحظة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة أي دابة كانت إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فما كان يملك إلا الدعاء وحسن اللجوء إلى الله، فدعا إني مغلوب فانتصر، دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فنصره الله نصره الله لقوة إيمانه ولحسن دعائه ولحسن توكله على الله سبحانه، فبدعوة قلبت الموازين كلها، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال تعالى: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال العلماء: إن الطوفان عتى على الخزان. قالوا: وإن الريح التي أرسلت على قوم عاد عتت على الخزان، إذ الله قال: بريح صرصر عاتية. وقال في الطوفان: إن لما طغى الماء ازداد زيادة عظيمة. قالوا: لا تنزل قطرة من السماء، قطرة ماء من السماء، إلا وتنزل بحساب، ويحسبها الملائكة بإذن ربهم. تنزل القطرة، ربي أعلم أين تنزل ومتى ستنزل ومن الذي سينتفع بها ومن الذي سيضر بها، أية قطرة من السماء. لكن الطوفان الذي أرسل على قوم نوح عتى على الخزان، بمعنى أن الخزنة، الملائكة الخزنة الذين يحسبون الأمطار، عجزوا عن حساب هذه الأمطار، عجزوا عنها. وكذا قالوا في قوله: بريح صرصر عاتية، الريح أيضا لا تهب إلا وثم ملك يحسبها بإذن الله ويعرف متى ستهب بإذن الله، مأمور بأمر الله، ويعرف من الذي سيضر بها ومن الذي سينتفع بإذن الله بتعليم الله له. كذا قال البعض، وإلا فقد قال آخرون: لا يعلمون إلا الذي علموه. وهذا الأخير أولى وأسلم. على أي حال، هم يحسبون الرياح، عاتت الرياح على الخزان، عاتت الرياح على الخزان، عجزوا عن حساب قدر الريح التي أرسلت على قوم عاد. قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة الذين ركبوا معه في السفينة، وهم أهل الإيمان كلهم، والذين جاءوا من بعدهم كلهم من ذرياتهم، إذ الله قال: ذرية من حملنا مع نوح. ينادينا ربنا وينادي بني إسرائيل وغيرهم: يا ذرية المحمولين مع نوح، آباؤكم كانوا أهل إيمان، فلم يحمل مع نوح إلا مؤمن. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وأصحاب السفينة مع البشر من كل شيء، من كل زوجين، احمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، أي وجعلنا السفينة آية للعالمين، آية للعالمين. قال فريق من العلماء، وهذا مروي عن بعض الصحابة أيضا، أن السفينة أبقاها الله سبحانه إلى أن رآها الصدر الأول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استدلالا بقوله: وجعلناها آية للعالمين، واستدلالا بقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، إلى أن قال: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال فريق من أهل العلم تركت حتى رآها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاتهم إلى الهند، فالله أعلم. هذا وكثيرا ما تترك آثار للاتعاظ بها وللاعتبار بها، كما قال تعالى في ديار قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى في شأن ديار قوم ثمود التي في تبوك: وإنها لبسبيل مقيم، يعني ديار أصحاب الحجر. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها الآيات. وقال تعالى في شأن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فسفينة نوح وديار قوم لوط وديار أصحاب الحجر وفرعون وغير هؤلاء أمور تركت للإدكار وللاعتبار، للإدكار وللاعتبار. وكان من اللائق بأهل مصر ومن جرى مجراهم أن يتعظ وأن يعتبر بوجود الأهرامات في بلاده، تلك التي شيدها أقوام أبادهم الله أفناهم، أبادهم الله عز وجل وأفناهم، وطويت صحائفهم على أعمالهم التي عملوها وجرائمهم التي اقترفوها. كان من اللائق إذا نظرنا إليها أن ننظر نظرة المعتبر المتدبر المتأمل، لا نظرة المتباهي، لا نظرة المتعالي، لا نظرة الذي يريد أن يمتدح بآثار كفرة ظلمة ويتغنى بها. هذا اللائق أن ننظر إليها نظرة اعتبار وادكار، نظرة تورثنا خشية من الله وتورثنا تذكرا لأحوال هؤلاء الهلك الغابرين. وكما قال الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لما مر مع أصحابه عام تبوك بديار ثمود وأرض الحجر والبئر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالواجب الاتعاظ والواجب الاعتبار، لا أن نمجدهم ونثني عليهم ونفتخر بتراث جاهلي كافر كما في كتب التاريخ التي زيف أكثرها، ونتغنى بأننا أبناء حضارة 5000 أو 10000 سنة، وماذا عساها أن تنفعنا تلك الحضارات إذا كانت أعمالنا لا تبلغنا جنات الله عز وجل. ولو سلم أنهم كانوا أهل صلاح، وهذا ليس بصحيح، ولكن كما قال القائل: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وإلا فهؤلاء القوم قوم كفار، نقطع بكفر فرعون وجند فرعون كما في كتاب الله سبحانه. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم، أي واذكر إبراهيم، فالعامل الذي جعل إبراهيم هنا على النصب وإبراهيم هو واذكر، أي واذكر إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله حق عبادته واتقوا معاصيه واتقوا عذابه اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا واجعلوا بينكم وبين معصيته وقايا واتقوا غضبه وعقابه ذلكم أي عبادة الله وتقواه خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا هي أصنام ليست بآلهة وكما سبق البيان عنه أنهم صنعوها بأيديهم وأطفوا عليها أسماء آلهة هم سموها آلهة وإلا فهي في الحقيقة أحجار كما أسلفت كالذي يعمد إلى البصل فيأخذ البصل ويدخل في غرفة ويأكل بصلا ويتضلع ويسمي البصل في نفسه لحما فيخرج على الناس يسألونه ماذا أكلت يقول أكلت لحما يا أخي رائحة البصل تفوح منك أنت أكلت بصلا قل لا والله أنا أكلت لحما هو سمى البصل لحما لكن في حقيقته هو بصل فصنعوا أحجارا وأطفوا عليها أسماء من أسماء الله صنعوا حجرا وسموه اللات اشتقاقا من اسم الله عز وجل وصنعوا آخر وسموه مناتا اشتقاقا من اسم الله المنان وصنعوا ثالثا واسموه العزة اشتقاقا من اسم الله العزيز وجعلوها آلهة تعبد من دون الله وهي في الحقيقة أحجار قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان قال إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تقولون كذبا الإفك أسوأ الكذب ومنه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم فالإفك هو أسوأ الكذب وتخلقون إفكا أي وتقولون كذبا وزورا وبهتانا إن هذه الأوثان آلهة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لا تسألوا صنما أن يرزقكم لا تسألوا وثنا أن يرزقكم فابتغوا عند الله الرزق اسألوه سبحانه أن يرزقكم هو الرزاق هنا نقول ومهما حاول المصلحون أن يصلحوا وهم بعيدون عن شرع الله وهم ظلمة وهم أثمة لن تنصلح الأحوال ولن تستقيم الأمور لأن الذي يصلحها هو الله والله سبحانه يسلط الابتلاءات على العباد كي يرجعوا إلى الله سبحانه كي يتوبوا إلى الله كي ينيبوا ولكن قل من يذكر وقل من ينيب إن قوم فرعون مع قسوة قلوبهم لما ضاقت عليهم الأمور وأخذوا بالسنين ونقص من الثمرات ذهبوا إلى موسى قائلين يا أيها الساحر أي يا أيها العالم على حد قول الجمهور من المفسرين ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون الشاهد أنهم رجعوا إلى موسى كي يسأل ربه أن يكشف عنهم الضر صلى الله على نبي الله موسى وسلم قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق اطلبوا من الله الرزق اسألوه إياه واعبدوه واشكروا له الحمد لله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إبراهيم عليه السلام يقوله لقومه: إن كذبتموني فلستم بأول من كذب رسولا، فقد كذب أمم من قبلكم رسلا أرسلوا إليهم. ومنهم ثمود كذب الصالحة، وكان ذلك قبل إبراهيم عليه السلام. وعاد كذبت هودا، وكان ذلك قبل ثمود قبل صالح عليه السلام. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أصل عظيم أيها الإخوة، حتى لا نتأسف، حتى لا نيأس من رحمة الله، فليس علينا إلا البلاغ، ليس علينا إلا البلاغ، ليس لنا من أمر قلوب العباد من شيء، فالهادي هو الله. وهذا المعنى من الآية الكريمة: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، تكرر في عدة سور. إن علينا إلا البلاغ المبين، ما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، فلا تظن أنك الهادي. لقد اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على كفر قومه، فقال الله له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. هكذا يقول الله لرسوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. وفي الآيات الأخرى: ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. فلن يكون إيمان إلا بإذن الله، ولن تحصل ردة إلا بإذن الله، ولن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا بإذن الله، ولن يمكن داع من دعوته إلى الله إلا بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولن يتوقف داع عن دعوته إلا بإذن الله. فلا بد من التفطن لهذا، لا بد من التفطن لهذا. وما علينا إلا البلاغ المبين، ما علينا من أمر قلوب العباد من شيء، ما علينا إلا البلاغ المبين. قال إبراهيم عليه السلام: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا هؤلاء الجاحدون لوحدانية ربهم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. وهذا الاستدلالات على منكر البعث، من الاستدلالات على منكر البعث، وأصول الاستدلالات عليهم في الكتاب العزيز من 5 وجوه أو 4 وجوه. الوجه الأول الخلق الأول، فالذي خلق الخلق لأول مرة قادر على إعادتهم أحياء بعد موتهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ونحوه في التنزيل. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ونحوه في التنزيل، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ والاستدلال الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. والاستدلال الثالث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الاستدلال الخامس استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، كما فعل الخليل إبراهيم إذ قطع الطير أربعة قطع الطير قطعا ودعاها فأتته سعيا، وكما ورد في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وكالذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكقصة بقرة بني إسرائيل، وكما فعل المسيح بإذن ربه، والله أعلم. قال تعالى قل سيروا في الأرض، هل الأمر هنا أمر استحباب وأمر بالسياحة في الأرض والسير في الأرض للإدكار والاعتبار؟ أما المراد من هذا الأمر؟ هل يأخذ الشخص من قوله سبحانه سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أنني أمشي في الأرض لأتفكر وأتدبر؟ أخذ بعض العلماء من الآية ذلك، كالقاسمي رحمه الله في محاسن التأويل وغيره، فأخذ البعض استحباب السير في الأرض للاتعاظ وللتفكر وللاعتبار، ومن العلماء من أول السير في الأرض هنا أن المراد به النظر والادكار، والله أعلم. فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء. هل هذا كله قول إبراهيم لقومه أم أنه قول الله عز وجل؟ قال كثير من العلماء هو قول إبراهيم، لأن السياق فيه عليه السلام، قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، فالأمر كله لله، وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي وما أنتم بفائتين ولا معجزي ربكم إن أرادكم، كما قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فالجن قالوا وأنا أيقنا أننا لن نستطيع الهرب من الله إذا أرادنا، ولن نهرب هربا يعجزه سبحانه عنا، لا نستطيع ذلك، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، تحول الخطاب على قول لفريق من العلماء، وتحول الخطاب من الأساليب البلاغية هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ولم يقل وجرين بكم، فهذا تحول في الخطاب. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه أمام هذا البيان الجميل، أجمل بيان وأحسن بيان وأفصح عبارة وأوضح أسلوبا، أساليب الأنبياء أحسن الأساليب، وعباراتهم أحسن العبارات، وحججهم أجمل الحجج، ولكن لا ينتفع بها إلا من أراد الله له الانتفاع. بماذا أجابوه لما قال لهم هذا القول الطيب والبيان الجيد القوي؟ قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه. هذا الجواب، هكذا شكروا نعمة الله، هذا عندهم هو الشكر، قتلوا خليل الله، اقتلوه أو حرقوه، هكذا قابلوا الحجة والبيان، وهكذا قابلوا نعمة الله وبدلوها كفرا. فبدلا من أن يقولوا جزاك الله خيرا، نصحتنا وبينت لنا، آمنا بما جئتنا به، جزاك الله خيرا، سمعنا وأطعنا لله ربنا، سمعنا وأطعنا لرسل الله الكرام، لا، ما كان هذا بجواب لهم وما وفقوا إليه، إنما حملهم الشيطان على أن يقولوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، فاتفقت كلمتهم إما على قتله وإما على تحريقه، ذلكم التحريق الذي هو أشد وأنكى من القتل، فبنوا له بنيانا وقذفوه في الجحيم، ولكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلمه الله. وسبحان الله، ونعوذ بالله من قلوب ختم عليها، فلما سلمه الله وأنجاه من النار، هل آمنوا؟ ما آمنوا أيضا، رأوه يمشي بعد أن قذفوه في النار، قال هذا ساحر، لا يمكن أن يكون إلا ساحر في تصورهم، إنهم لا يعرفون أن النار إنما قوتها على الإحراق بتقوية الله لها، وإلا فربي قادر على أن يجعلها بردا وسلاما على من يشاء. اتهموه بالسحر كما اتهموا غيره، إذ الله قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال: فأنجاه الله من النار. فيا إخواني، الآيات والمعجزات لا تنفع إلا مع من كتب الله له الهداية. إن فرعون جمع جموعا في صعيد واحد وهزموا أمام أعين الجميع ومرأة، ولكن ومع الهزيمة قال فرعون: إن هذا لساحر عليم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، اتفقتم مع كبيركم الذي علمكم السحر على هذا السحر. فسبحان الله، لا تجدي الآيات ولا تنفع إلا من كتب الله له الهداية. قال تعالى: فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، هنا تنبيه حسن. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني أنتم عبدتم الأصنام يجامل بعضكم بعضا بعبادتها مجاملات، رأى كبيره يعبد الصنم فقال: أنا أعبد الصنم مجاملة لمن؟ لفلان الفلاني. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، لماذا اتخذتموها؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، فتابعتم الكفرة على كفرهم توددا وتحببا إليهم، لكن هذا ليس بنافعكم عند الله سبحانه وتعالى، ليس بنافع لكم عند الله عز وجل. إنما اتخذتم من دون الله أوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أنتم توددتم في الدنيا واجتمعتم على عبادة الصنم مجاملة من بعضكم لبعض، يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وما لكم من ناصرين. فإياك ثم إياك أن تجامل أحدا على باطله، إياك ثم إياك أن تجامل أحدا على باطله. الحذر الحذر من هذا، فلن ينفعك يوم القيامة. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس كما في الأثر. إياك أن تجامل أحدا على باطله. أيها الإخوة، والشيء بشيء يذكر مع الفارق، مع الفارق. فأثناء مناقشة الدساتير كلها التي مضت، ليس هذا الدستور فحسب بل والذي قبله، والله يا إخواني كنت أرى الكفر عيانا في ثنايا الدساتير، الكفر عيانا في ثنايا الدساتير، وفريق يجامل الآخر ولا يدري لماذا يقول نعم أو لماذا يقول لا، سواء في هذا الموجود أو في ذاك الذي قبله. وإما يتأسف عليه أن هذه الدساتير التي هي مسطرة وموجودة الآن ليس فيها عقوبة للزاني، عقوبة للذي يزني، ما عقوبته؟ ليس فيها عقوبة لمن يرتكب جريمة الزنا إذا كان باختياره وباختيار المزني بها والعياذ بالله، إلا إذا كانت زوجة ورفع الزوج عليها قضية فيقام عليها حكم. ولكن أيضا هل هو حكم الله؟ ليس بحكم الله بحال من الأحوال. ولذا تجد الفواحش تنتشر ولا تستطيع أن تحرك ساكنا، وهذا من أشد الضلال والكفر والعياذ بالله، أن يرمى بشرع رب العالمين وراء الظهور ويقال هل أنت موافقة على الفاحشة أو لست بموافقة، وهل أنت موافق؟ خلاص موافقان، ليس لك وأنت أبو البنت أن تعترض على هذا القانون، وليس لك أن تحرك دعوة قضائية كي تعاقب ابنتك التي ارتكبت الفاحشة. والكل يصوت بنعم سواء هذا أو الذي قبله، ولا يدري ما البلايا التي في ثناياه. فريق يجامل الآخر في أول الأمر، وفريق يجامل الآخر في آخر الأمر تحت باب الحريات المطلقة المزعومة التي تسلخ الشخص من عبادة رب العالمين. حريات مطلقة، هل نحن أحرار أم نحن عبيد؟ أيها الإخوة، فإياكم أن تجاملوا في دين الله، وكل سيقف بين يدي الله ويسأله ربه سبحانه وتعالى عن تصرفاته. كلكم آتيه يوم القيامة فردا. لا تجامل شيخا ولا عالما ولا رئيسا ولا وزيرا ولا ملكا على حساب دينك. إن الذي أردى أهل الكفر وجعلهم يعبدون أوثانا، قال تعالى أو قال الخليل إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بهذا القدر أجتزئ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.